العمل. نعم. أساسه العمل جملة اسمية في محل رفع خبر. في محل رفع خبر. نعم ليس خبر خبر. خبر. نعم. لماذا خبر؟ لماذا هو خبر؟ ماذا؟ صفة. لا هذا خبر لمبتدأ محذوف. نعم نعم. خبر لمبتدأ محذوف. ما تقديره؟ ما تقديره؟ هو خبر في محل رفع. انظر التقدير، هو خبر في محل رفع، هذا هو التقدير. نقول اسمية أو نقول هي خبر في محل رفع. فقيل في محل رفع خبر. واضح؟ فخبر هنا يعربه ماذا؟ خبر لمبتدأ محذوف. تقديره جملة اسمية هي في محل رفع خبر، أو هي خبر في محل رفع إذا قدمنا المتأخر. نعم. وهكذا نقرأ في مثل هذا. كثير من الناس يخطئون، يقرؤون في محل رفع خبر فيضيفون، وهذا خطأ، وإنما نقول في محل رفع خبر. نعم. واصل. الشمس أشرقت. أشرقت جملة فعلية في محل رفع خبر. هكذا. نعم. وسيأتي شرح الفقرة. نعم. بتفصيل عند دراسة الجملة ومكانها من الإعراب في الباب الرابع بإذن الله. نعم. نعم. الرابع. لا يشترط أن يأتي الخبر. لا يشترط. نعم. لا يشترط أن يأتي الخبر مباشرة بعد المبتدأ، بل قد يفصلها. قد يفصلهما. نعم. قد يفصلهما فاصل. نعم. أو أكثر. أو أكثر. نعم. أو أكثر. ويستدل دائما على الخبر أنه الجزء المتمم. نعم. أنه جزء المتمم للفائدة، والذي تنتظم منه مع المبتدأ جملة مفيدة. نعم. اقرأ مرة أخرى. ليس يستدل وإنما يستدل. ويستدل دائما. نعم. ليس يستدل. نعم. ويستدل دائما على الخبر أنه جزء المتمم للفائدة والذي تنتظم منه مع المبتدأ جملة مفيدة. أحسن. نعم. مثال: الإصلاح الزراعي. نعم. الإصلاح الزراعي مفيد. نعم. نعم. الإصلاح مبتدأ مرفوع بالضمة. مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة. نعم. على آخره. نعم. والزراعي نعت مرفوع وعلامة رفعه. نعم. ضمة ظاهرة في آخره كذلك. نعم. الضمة الظاهرة على آخره. نعم. مفيد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. ولقلنا الإصلاح الزراعي وسكتنا لكان المعنى ناقصا، ولا يكتمل إلا بالخبر وهو مفيد. وهو مفيد. نعم. إلى هنا من منكم يريد سؤال؟ نعم. ننتظر قليلا. هل هناك سؤال فيما قرأ زميلنا؟ هل هناك سؤال من الطالبات؟ هل هناك سؤال؟ نعم. واصل يا قاري. نعم. مثال آخر. صوت البلبل جميل. ليس البلبل، بلبل. صوت البلبل جميل. أفن ما معنى بلبل يسد؟ البلبل هو الطائر الذي كان مع سليمان عليه السلام، تذكر؟ نعم. عندما ذهب هذا الطائر أين؟ إلى اليمن. نعم. نعم. وكان ماذا؟ وكان يرى ملكة تحكم هذا البلد. Fahadha hadal bulbul. Nah. Baik. Sautul bulbul jamilun. Sautum muftada'un marfu'an wa alamatu rafi'i ad-dhamadhu ad-dhahiru al-akhiri wa huwa mudaf. Al-bulbul mudafun ilaih majurun wa alamatu jari al-kasratu ad-dhahiratu al-akhirihi. Jamilun khabarul mubtada marfu'an wa alamatu rafi'i ad-dhamadhu ad-dhahiratu al-akhirihi. Nah. Walau kulna sautul bulbul wa sakatna la yaktamil al-ma'na illa bil-khabari wa huwa jamilun. Nah. Wala la yaktamilul ma'na illa bil khabar. Nam. Al-khamis yajuzu taqdimul khabari 'ala al-mubtada'i. Al-an intahayna min bada' min al-khabar al-jumlah. Wa nabda al-an fi al-ahkam al-muta'alliqah bi al-mubtada' wal khabar. Taman al-aslu an yakuna al-mubtada' huwa al-awwal wa ya'ti ba'dahu al-khabar. ويجوز بعد ذلك أن نقدم الخبر على المبتدا ونؤخر ماذا هنا المبتدا عن الخبر ولكن قد يكون الأمر كذلك يستوجب ذلك ويمنع ذلك كذلك نعم والآن بداية سوف يكون الحديث هنا الأخ سوف يقرأ ماذا عن جواز تقديم الخبر على المبتدا نعم تفضل وشيل نعم. اقرأ عنوان مرة أخرى يجوز تقديم الخبر على المبتدأ. نعم. ألف إذا أريد إقطاع الصدر. أريد ليس أريد أريد هذا فعل ماضي فعل ماضي مبني للمجهول. إذا أريد إعطاء نعم. إذا أريد إقطاع الصدر الصدارة الصدارة لمعنى الخبر. نعم انظر المراد من الصدارة هنا ماذا البداية في أول الكلام البداية في أول الكلام فمثلا التركيب الأصلي محمد حاضر التركيب الأصلي محمد حاضر ولكنك تريد أن تؤكد على الحضور من محمد فأنت تقول حاضر محمد وتقدم هنا ماذا ما كان أصله متأخرا إلى الأول فنقول حاضر محمد وإنما الغرض من التقديم هنا ماذا الإناية بالحضور من هذا الشخص المسمى محمدا واضح إذا قلنا محمد حاضر مجرد الخبر فقط بحضور محمد ولكن عندما قدمنا فنقول حاضر محمد أنني أريد أن أؤكد ماذا هنا حضور هذا الشخص أريد أن أؤكد على حضوره واضح يا إخوان هنا فالتقديم هنا لماذا هنا للاختصاص التقديم هنا يفيد الاختصاص بمعنى أنني أهتم بشيء بحضور هذا الشخص المسمى محمدا نعم واصل نعم مثال ممنوع التدخين هو أصله التدخين ممنوع ولكن أنا أريد أن أؤكد على المنع أريد أن أؤكد على المنع فأقول ممنوع التدخين نعم طيب ممنوع خبر مقدم مرفوع وعلامة رفيع الضمة والظاهرة والآخره نعم التدخين مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفيع الضمة الظاهرة والآخره نعم باء إذا سبق المبتدأ والخبر إذا سبق المبتدأ والخبر حرف النفي لا صحيح سبق إذا سبق المبتدأ والخبر إذا سبق المبتدأ والخبر عفوا اقرأ إذا سبق المبتدأ والخبر حرف نفي أو استفهام أو حرف استفهام نعم وكان الخبر وصفا نعم مثال أقائم أنت نعم الحمزة حرف استفهام قائم خبر مقدم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أنت ضمير مبني على الفتح Nam nabirun munfasilun barin munfasilun mabniun al fathi fi mahalli raf'in mubtada'un muakhkharun. Naam. Taban kama kama sabaqa andarasna fi bab al khabar fi mithli qawlina aqaimun Muhammadun aw aqaimun anta yajuz lana an naqul qaimun hadha huwa al mubtada wa anta huna hadha madha fa'ilun yasuddu masdal khabar. Aw naqul anta huna hadha huwa al mubtada muakhkhar wa qaimun hadha huwa al khabar al muqad al muqaddam. Naam. Naam. Jim. إذا كان الخبر شبه ذملة شبه ذملة صحيح نعم والمبتدأ والمبتدأ معرفة معرفة نعم مثال في التأني fitani as-salama fitani fitani laisa fitani fitani syada lanun fitani fitani jar wa jar wa majrurun khabarun muqaddamun naam naam aw nurib fi awalan syatla yajuz laka taqul fi harfu jar mabni ala sukun wa atani huna ismun majrur bi fi wa lam tujri kasra zahira ila akhirih wa jar wal majrur mushkila wal jar wal majrur mutaliqan bi mahdhufin kha khabar muqaddam nam nam wassalamatu mubtada'un muakhkharun marfu'un wa alamat rafi'i adhamatu zahiratu ala akhirih nam amama al qadi qailun qailul haqqi nam amama al qadi dharfun dharu zarful makan khabarun muqaddamun naam taban huwa zarful makan muta'alliq bi mahdhufin khabar muqad muqaddam kadhalik naam naam qailun qailu mubtada'un mu'akhkharun marfu'un wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih wa huwa mudhaf naam al-haq mudhafun ilayhi majrurun wa 'alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih نعم شكرا أخي الكريم أحسنت في القراءة وأشكرك كثيرا نعم وطبعا قبل أن نواصل قراءتنا إن كان هناك سؤال منكم من يريد أن يسأل يا أخوات هل تريد إحدكن أن تسأل لابد من السؤال إذا كان هناك شيء لا تفهمونه وأنتن لا تفهمنه فلابد من السؤال نعم لا نريد أن نمرر هذه الأشياء هكذا فلا بد من أن يكون هناك سؤال نعم إلا إذا كنت نعم تفضل لدي سؤال أستاذ أحسن الله إليكم نعم في باء يا أستاذ إذا نعم. سبق المبتدأ والخبر حرف نفين نعم. ما المثال من هذا حرف نفين إذا سبق أقول ما محمدون هنا ما مسافرون محمدون ما مسافرون محمدون واضح؟ نعم هذا هو المثال لماذا حرف النف نفين نعم لدي سؤال يا سيد نعم تفضل في نقطة ألف ما المراد بإعطاء الصدارة بمعنى أننا نريد أن نجعل هذا اللفظ هذه الكلمة في بداية الكلام واضح؟ إذا أريد إعطاء الصدارة لمعنى الخبر بمعنى أننا نقدم الخبر في بداية الكلام المراد من الصدارة هنا بداية الكلام بغض النظر عن حكم هذه الكلمة مثلا قد يكون في الصدارة هنا المفعول به فتقول محمدا رأيت فإنني جعلت هنا كلمة محمدا وهو المفعول به في الصدارة ما معنى في الصدارة في بداية البداية في بداية الكلام نعم في بداية الجملة نعم واضح يا أخي السائل هذا معنى الصدارة نعم واضح يا أستاذ نعم جزاك الله خيرا نعم هل هناك سؤال آخر سؤال يا أستاذ نعم تفضل inda tabinika fi jumlati al-amil fil masna au fil masna al-amil ini qul tabi anna al-khabar mahdhuf qaddira bika in au mustaqir wa ya rabu fil masna bi muta'alliqani bi mahdhufin khabar mubtada wa hal tabinuka tashihan ala ma ja'a bihi al-mu'allif fil kitab au tarjihan al-mu'allif kadhalika sayaqul hadha al-kalam al-mu'allif kadhalika sayaqul hadha al-kalam sayati al-kalam min al-mu'allif او سبق الكلام منه تحدث المؤلف اصلا في قولنا امامه اين هذا الكلام قلنا في دراستنا شبه الجمله ملحوظه رايت ملحوظه قبل الجمله الاسميه ملحوظه رايت ملحوظه اقرا اقرا الملحوظه لم اقرا اقرا انت قد يثور التساؤل قد يثور التساؤل كيف كيف أن كلمة أمام والتي تقع خبرا تكون منصوبة بالفتحة في حين أن الأصل أن الأصل في الخبر أن يكون مرفوعا أليس كذا هذا هو سؤالك قد يثور التساؤل كيف أن كلمة أمام والتي تقع خبرا تكون منصوبة بالفتحة في حين أن الأصل في الخبر أن يكون مرفوعا اقرأ تفسير ذلك تفسير ذلك أن الخبر ويكون مرفوعا إذا كان اسمه جنس أو اسما مشتقا نعم وما إذا كان الخبر شبه جملة فإن العبارة المكونة من الظرف من الظرف والمضاف إليه أي شبه جملة تكون خبرا أما الظرف أمام فهو منصوب بفعل محذوف تقديره مستقر يستقر نعم فهذا هو الأصل هذا هو الأصل ماذا المبتدأ نعم جزاك الله خير نعم حياكم الله نعم أريد قارئة من الطالبات نعم من تقرأ يا أخته يا أخوات من ستقرأ من كنا نعم يا أخوات تتشجع إحداكن للقراءة نعم يا طالبات أين أنتن؟ أنا سأحاول أستاذ نعم تفضلي رقم ستة نعم يجب تقديم الخبر على المبتدأ نعم. أولا إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غير موصوف ولا مضاف مثال في بيتنا رجل في بيتنا جار ومجرور خبر مقدم رجل مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة مرفوع على مطرح الضمة طبعا هذا هو نقول في بيتنا هذا الجار والمجرور يكونان متعلقين بمحذوف وهذا هو المحذوف هو الأصل ماذا الخبر طبعا في بداية دراسة الطالب لمثل هذا الموضوع لا نعلم أن مثلا نقول الجار والمجرور أو الضم خبر فقط لكن هذا هو الأول هكذا في بداية الدراسة ولكن المسألة قد يسأل أحدكم يسأل كيف يمكن أن يكون المنصوب وهو ظرف مثلا يكون خبرا مع أن الخبر لابد أن يكون ماذا مرفوعا في هذه الحالة لابد من الشرح لكن في البداية أهم شيء أن الطالب يعرف أن هذا الجار والمجرور وأن هذا الظرف مثلا خبر ولكن المسألة إذا كان هناك سؤال فلابد بعد ذلك من البيان فنقول مثلا أمام محمد أمام الفصل فنقول أمام هنا هذا ظرف ماذا متعلق بمحذوف هو في الأصل الخبر تقديره مستقر أو كائن سوف تعلمون أنتم معنى كائن ما معنى كائن في التقدير تقديره كائن أو مستقر ما معنى كائن موجود فإذا من كان التام ولا من كان الناقص سوف تعلمون أنتم أن كان هنا هذا من كان التام وليس من كان الناقص واضح نعم فتقول أنت مثلا ana saufa abhathu an misalnya sadiqin aina makan aw aina ma yakun fa kana yakunu huna laysa min kana naqis wa inma min kana attam taban kana tam bi makna wujida wa laysa hadha al makna mawjud fi kana naqis makna wujida laysa mawjudan fi kana naqis. Naam. Naam, wasili. Naam, Ustaz. Indi dinarun. Indi syibhu jumlatin khabarun muqaddam. Dinarun mubtada'un mu'akharun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah ala akhirih. Naam. Ba, idza kana al-khabaru min al-alfadhi allati laha as-sadarah ka asma'il istifham. Ma mana as-sadarah ya ukhtah? Ma mana as-sadarah? Takunu fi bidayatil kalam. La budda min an takuna hadhil alfaz fi bidayatil kalam. Ahsanti. Naam. Misal mata limtihan. Naam. Mata ismu istifhamin khabarun muqaddam. Alimtihan mubtada'un muakhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Taban nahnu fil i'rab as-sahih fil 'arab as-sahih mata huna naqul ismu istifham huwa dharfu zaman mabdun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Muta'alliqun bi mahdhufin huwa khabar muqaddam. Hakadha muta'alliqun bi mahdhufin huwa khabar muqaddam. Wa taban indama nuridu an nu'riba asma' al-istifham na'rifu al-i'rab min al-jawab. Idza qultu mata al-imtihan al-jawabu al-imtihanu ghadan aw yawma as-sabt. Fa na'rif anna al-imtihan hadha huwa al-mubtada wa hadha al-istifham madha dharfu za zaman. Kaifa na'rifu dhalika an tariq al-ijaba ala hadha as-su'al. Wadhi? Idza qultu aina muhammadun ma irabu muhammad aina muhammadun ma irabu muhammad mubtada ya akhi masmuka ma irabu ma ajib sual masmuka ana fulan alis kadhalik idzan ma irabu ma huna khabar muqaddam wadhi. فكما قلت طريقة إعراب الاستفهام عن طريق الجواب. الآن كيف تذهب غيره كيف تقول أذهب راكبا غيره راكبا حال إذن غيره كيف حال تقول اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. واضح؟ هكذا طريقة إعراب أسماء الاستفهام. عن طريق ماذا هنا؟ عن طريق الجواب. إذا قلت كيف السفر؟ تقول السفر بالحافلة. إذا نعرف أن السفر هذا ماذا؟ مبتدأ. إذا كيف هنا ماذا هنا؟ خبر مقدم. واضح؟ هكذا طريقة إعراب أسماء الاستفهام. نعم، واصل يا طالبة. جيم، إذا اتصل المبتدأ بضمير يعود على بعض الخبر. نعم. للسلام تبعاته. تبعاته. للسلام تبعاته. نعم. للسلام تبعاته. نعم. للسلام جار ومجرور خبر مقدم. نعم. Tabi'atu mubtada'un mu'akharun marfu'un bidhammati wal ha'u dhamirun muttasilun bil mubtada'i ya'udu 'ala al khabari wa huwa as-salam. Naam, fi hadhihi al hala la budda min an yata'akhkhara al mubtada. Limadha? Li'anna fi al khabari madha juz'un ya'udu ila al mubtada. Fa fi hadhihi al hala yajibu ta'akhkhuru al mubtada. Fa naqul madha huna للسلام تبعاته. ومن تبعاته المراد من التبعات هنا الشروط. المراد من التبعات ماذا؟ الشروط التي لا بد من توفرها لكي يكون ماذا لكي يكون سلام. واضح؟ المراد من التبعات هنا ماذا؟ الشروط. نعم، واصلي. سابعا قد يتعدد الخبر مثال الرمان الآن هذا الآن موضوع آخر وهو تعدد ماذا الخبر نعم مثال الرمان حلو حامض نعم الرمان حلو حامض ما معنى حلو حامض أسم manis ولا manis أسم أسم manis ولا manis أسم أسم manis أسم manis لماذا لا أقول manis أسم هذا هو المستعمل في لغتنا وإن كان المقدم في اللغة العربية حلو حامض المعنى ماذا manis أسم لكن عندما نترجم نقول أسم manis لماذا لأننا نقول في لغتنا أسم manis ولا manis أسم أسم manis نقول أسم manis ولذلك في ترجمة نقول الرمان حلو حامض ما معنى حلو حامض ماذا نقول في اللغة العربية كلمة واحدة manis أسم مز ميم زاي شد على الزاي مز اكتبنا يا طالبات اكتبوا مز ما معنى مز حلو حامض ونقول مثلا إذا سئل أحدكم يا أخي أنت تعرف ما طعم البرتقال فماذا تقولون مز ماذا مز عرفتم ميم وزاي مز شد على الزاي تقول البرتقالة مزة البرتقالة مزة البرتقال مز تعرفون أنتم الفرق بين البرتقال والبرتقالة؟ البرتقالة واحدة من برتقال أما البرتقال فهذا كثير ولذلك تقول رأيت برتقالا كثيرا فهذا اسم الجنس الجمع جمعي نعم واصلي يا طالبة تعدد نعم حلو خبر خبر أول مرفوع بالضمة نعم. حامد خبر خبر أول ليس أول وإن هذا ممنوع من الصرف خبر أول خبر أول مرفوع بالضمة حامد خبر ثان مرفوع بالضمة ذلك مرفوع علامة الضمة هي ضمة ظاهرة في آخره نعم فحلو وحامد هذا من باب ماذا هنا تعدد الخبر لكن إذا قلنا الرمان حلو وحامض هل هناك تعدد؟ إذا قلت الآن الرمان حلو وحامض هل هناك تعدد؟ هل هناك تعدد الخبر؟ لا لا الخبر واحد الخبر واحد والذي بعدهما معطوف ولكن إذا قلنا الرمان ماذا حلو حامض فهذا من باب تعدد الخبر نعم بسم قوله تعالى ماذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا من باب تعدد ماذا النعود لكن إذا كان بالواو فليس هناك تعدد نعم نواصل النيل سخي وفي فياض بالخير فياض بالخير نعم النيل سخي ما معنى سخي ما معنى سخي السخي من السخاء السخاء بمعنى الجود فنقول النيل سخي بمعنى جواد ما معنى جواد كريم هذه كل من المترادفات كريم وجواد وسخي سخي هذه كلها بمعنى واحد بمعنى ماذا تقول بلغتكم درماوان درماوان نعم وفي ما معنى وفي نعم يا أخي أنت من منكم متزوج ستية نعم ستية الإنسان إذا تزوج ثانية هل هو وفي لزوجته الأولى نعم نعم كذلك نعم لا يزال وفيا نعم وفياض ما معنى فياض طبعا فياض هذا صيغة مبالغة من فاض يفيض ما معنى فاض يفيض Mamlu'un. Mamlu'. Tama la taqul ustaz fadha yafidu hal min al-fayadan. Was kadhalika min al-fayadan, na'am. Lakin al-murad min al-fayyad bimana anna hadha al-ma' ma'u an-nil madha ka kathir. Kathir bima'ihi wa kathir kadhalika bi shay'in bi madha huna al-asmak wal asya' allati yastafidu minha an-nas min hadha an-nahr. Naam. أردتم المعاني هنا الآن سخي وفي في فياض فياض بشيء فياض بشيء بالخير نعم واصلي سخي خبر أول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفي لابد من أن يعرف الجميع أن كلمة أول هنا ماذا ممنوع من الصرف يقول أخبرني يا أستاذ يقولون أولا يكون أولا سنشر فيما بعد نعم واصل وفي خبر ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره نعم. فياد خبر ثالث مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره فإذا قلنا النيل سخي وفي فياد هذا من باب تعدد الخبر لكن إذا قلت النيل سخي ووفي وفياد فليس هناك تعدد الخبر من جهة المعنى واحد من جهة المعنى هنا ماذا واحد الفرق فقط من جهة ماذا هنا من جهة الإعراب الإعرابية نعم نواصل ثامنا يحذف الخبر في بعض مواد في بعض مواد في بعض مواد ان مواضع في بعض مواد ان نعم لماذا ممنوع من الصرف لماذا على وزن مفاعل على وزن مفاعل على صيغه منتهى الجموع نعم وصل سياتي شرحها سيأتي شرحها في مكانها ومن هذه المواضع إذا كان المبتدأ بعد لولا مثال لولا الطبيب ما شفي المريض هذا طبعا لا يجوز شرعا هذا الكلام لا يجوز ماذا شرعا في العبارة المثال ممكن واضح لماذا لأن الشافي من الشافي من الله سبحانه وتعالى ولكن هذا المريض ماذا شفي بواسطة هذا الطبيب فليس هذا الطبيب هو الشافي نعم وتقديرها لولا الطبيب موجود ما نعم. شف المريض وقد حذف الخبر نعم إذا كان المبتدأ صريحا في القسم مثل لعمرك إن الحياة كفاح وتقديره ما معنى كفاح يا طالبة؟ ما معنى كفاح؟ جهاد ما معنى جهاد؟ نضال هذه كلها بمعنى واحد كفاح وجهاد ونضال نعم ولكن لا يسمى في الإسلام النضال ولا الكفاح وإنما هناك مصطلح فقهي ماذا الجهاد نعم لكن من المرادفات نقول نضال وكفاح وجهاد كذلك نعم وتقديره لعمرك قسمي إن الحياة كفاح لعمرك مبتدأ وقسمي خبر المبتدأ هذا كذلك هناك إشكالية في هذا لنقول لا تقول لا ليس لعمري وإنما لعمري لابد من أن يعرف الجميع أن الأمر والعمر هنا بمعنى واحد الأمر والعمر هنا بمعنى واحد ولكن إذا كانت هذه الكلمة مستعملة في القسم لابد من أن تفتح العين فلا نقول لعمري وإنما لعمري تذكروا هذا جيدا يا إخوان يا أخوات لا نقول لعمري وإنما لعمري لماذا؟ للتفرقه بين القسم وغير القسم. في غير القسم تقول عمري كذا، ولكن في القسم تقول لعمري. لابد من فتحها ماذا هنا؟ عين كلمات عمر، واضح؟ ليس لعمري وإنما لعمري، عفوا هذا خطأ من المؤلف. الصحيح أن نقول لعمري. ما الفرق بين عمري وعمر؟ ما الفرق عمر وعمر؟ المعنى واحد. ماذا؟ المعنى واحد، ولكن تفرقة بين القسم وبين غير القسم. ففي قسم هنا تفتح العين فنقول عمري. في غير القسم لا يجوز لنا أن نقول عمري، مثلا عمري 50 سنة، وإنما نقول عمري. وهذه يا إخواني أخوات، أردتم الفرق بينهما الآن؟ نعم أستاذ. في القسم نستخدم ماذا؟ عمر بفتح العين. في غير القسم عمر. واضح؟ واضح جميعا؟ أستاذ لماذا أستاذ نفتح؟ كما قلت لك هكذا ورد عن العرب في القسم، هم يقولون لعمري لا يقولون لعمري. واضح؟ وإنما فتحت لعمري هنا للتفرقة بين ماذا قلنا قبل قليل، بين القسم وغير القسم. فإذا قيل لعمري لأفعلن، إذن هذا في القسم. لكن إذا قيل لعمري، إذن هذا ليس في القسم. فالتفرقة بينهما يفرقون في عين هذه الكلمة، في ضبط عين هذه الكلمة. ففي غير القسم بالضم العين، وفي القسم بفتح هذه العين. وهذه يا أخي السائل. نعم. وهذه أستاذ، شكرا. نعم. يمكنك بعد ذلك التأكد من كلامي. أنتم تبحثون، تنظرون، مثلا تسألون العم جوجل الفرق بين عمر وعم وعمر. فعمر هنا في غير القسم، وعمر هنا في القسم. نعم. نواصل. أنا واصل أستاذ. نعم. بقي شيء. إذا عطف على المبتدأ بواو تدل على المصاحبة، مثل كل جندي وسلاحه وتقديره. كل جندي وسلاحه. هذا كلام تام. وكذلك كل رجل و ضيعته. ومن الضيعة؟ الأشياء التي يمتلكها الرجل. الضيعة هنا الأشياء التي يمتلكها الرجل. وأغلب ما يدل كلمة ضيعة هنا على ماذا؟ البيت أو ما يشبه البيت، المبنى. فقيل كل رجل وضيعته، يعنى كل رجل وما يملكه من الأول من الأموال. ماذا؟ أين الخبر؟ ما محذوف وجوبا، تقديره مقترنان، متصاحبان، هكذا المعنى. وكذلك نقول كل رجل وماذا؟ زوجها، عفوا كل رجل وزوجته مثلا، بمعنى أنهما مقترنان. ففي هذه الحالة كذلك لابد من ماذا هنا؟ حذف الخبر. نعم. هل هناك سؤال؟ فقولنا كل جندي وسلاحه، ماذا هنا؟ هذا كلام تام، هذه جملة مفيدة. أين الخبر؟ نقول الخبر محذوف وجوبا، تقديره مقترنان، متصاحبا. نعم. نعم. هل هناك سؤال؟ سنبدأ بعد ذلك بدرس جديد. نعم. يا أستاذ. نعم. نعم. الخبر يحذف مقترنا فقط أو يوجد آخر ست؟ لا. لما حذف للدلالة على المصاحبة والمقارنة. واضح؟ فقط التقدير هنا مقترنا أو متصاحبا فقط. نعم شكرا. نعم. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ نعم يا أستاذ. نعم تفضل يا أختي. في تقديم الخبر مثل أما مسلي طالب، هل نعرب أماما ظرف maka mansub nam mutaalliq mutaalliqun bi mahdhuf khabar bi mahdhufin khabar muqaddam ma taqdiruhu ya talibah kainun kainun ma mana kain kain mustaqir mustaqir nam ma mana kain mustaqir di mana mau mawjud mana mana nam fi taqdimil khabar kadzalik nu'rib ya ustaz. Nah, hadza falidzalika naqul huna misalan fil fasli rajulun. Fa naqul fil fasli huna al jar wal majrur mutaliqani bi mahdhufin madza khabar muqaddam. Fa huna najid madza huna taqdim al khabar ala al mubtada wujuban. Mubtada wujuban. Naam ya ustaz. Naam. Limana wujuban ya talibah? Mana wujuban ya talibah? Lianna qawnun amun. Wa qawnun amun syai'a. Hada fi, laysa sabab fi qawnin am. Wa inama asbab lianna al-mubtada nakiro. Naam, taqdimul khabar wujuban. Naam. Naam, taqdimul khabar wujuban. Laysa hadfu, teman-teman, su'aluna, an hadfi al-muta'allak wujuban hada syai'un akhar. Naam, ya. Iza su'ilna, limadha hada al-muta'allak mahzuf? Nakul innahu mahdhufun wujuban li'annahu kaunun. Ma mana kaunun? Ma mana kaunun? Bu? Wujud. Bu? Wujud. Wujud, ma'am. Wadih? Innama kulna kain mawujud idhan kaun huna ma? Mada huna wu? Wujud. Nam. Nam, hal unaka soal akhar? Nam, nabda pada dalika bidirasati mada isam kana min al marfu'at huna isam kana wa akhawatiha wa kana wa akhawatuha yuqal innaha al af'al mada'na an naqisa ya ikhwan ya akhawat kana wa akhawatuha yuqal mada innaha af'alun naqisa. لماذا سميت أفعالا ناقصة؟ السبب في ذلك لأن هذه الأفعال كان وأخواتها لا تكمل معنى الجملة بوجود اسمها فقط دون خبرها. واضح؟ بمعنى أن هذه الأفعال لا بد من أي شيء من الاسم ومن الخاء خبر. لا يمكن الاعتماد فقط على الاسم. فلذلك يسمى هذا ماذا الفعل كان وأخواتها كذلك ماذا أفعالا ناقصة. بمعنى أنها ليست أفعالا تامة. ما المراد من الفعل التام؟ المراد من الفعل التام هنا هو الفعل الذي يكتفى بفاعله. الفعل الذي يكتفى بفاعله يسمى ماذا فعل تام. أما هذا الفعل كان وكذلك أخواتها فيقال إنها ماذا أفعال فيقال إنها أفعالنا ناقصة. لماذا؟ كما قلنا لأنها لا تكمل معنى الجملة بوجود اسمها فقط دون خبرها. إذ لا تقبل الفائدة منها إلا بوجود اسمها المرفوع وخبرها ماذا المن المنصوب. نعم. قلنا قبل قليل كان لها أخوات. قد يسأل أحدكم يا أستاذ لماذا كان وأخواتها؟ لماذا لا نقول كان وإخوانه؟ لماذا نقول كان وأخواتها ولا نقول كان وإخوانه؟ لماذا كان مؤنثا؟ يا إخوان لماذا كان مؤنث؟ لأن كان هنا ماذا؟ في فعل. والفعل من أي شيء؟ من الكلي كلمة فيعود إلى الأصل. فلذلك عندما نقول الكلمة ماذا؟ فعل واسم وحرف. عندما نأتي إلى كان نرجع إلى الأصل الكلمة. واضح؟ فلذلك تؤنث كان. واضح؟ fayuqal kana wa akhawa wa akhawatuha. Hadha huwa sabab annana la naqul kana wa ikhwanuhu. Al asas annahu fi'l. Walakin huna yurja ila al asl fa kana huna min haythu al asl ma dhakari kalimah. Wadih? Hadhi bidayatan labudda min an ya'rif al jami' idza su'ila limadha la naqul kana kana wa zumala'uhu wa kana wa ikhwanuhu wa inama yuqal kana wa akhawatuha birruju' ila madha asli lafzi al fi'l wa huwa madha huna al kali al kalimah. Wadih? Fa naqul kana wa akhawatuha. Arju an yakuna al jami' fahimin hadha al-kalam aladhi qultuhu. Limadha la naqul kana wa ikhwanuhu wa inama naqul kana wa akhawatuha. Berruju ila kana huna min al-fi'l wa al-fi'lu madha kali kalimah. Faya'udu ila syain huna al-an ila kali kalimah. Wadih ya ikhwan ya akhawat. Al-kathir minan nas la ya'rifun. Yakuluna faqad kana wa akhawatuha. Fala yas'al ahadukum ya ustaz limadha la naqul kana wa ikhwanuhu al asas anna kana huna fi'l wal fi'l huna madha mudhakkar wa innama daima naqul kana wa akhawatuha limadha huna li i'adati kana huna ila al asl fa kana min haythu al asl kali kalimah wadhi fa naqul kana wa akhawatuha wadhi hiya ikhwan ya akhawat. Nah, tuma kama qulna kana laha akhawat. Man hunna asbaha hadha idha kana taban al-murad min kana taban tudifu kana wa akhawa kana wa akhawatiha ma'nan ila al-jumlah al-ismiyah. Bimana idha adkhalna kana wa akhawatuha ila al-jumlah al-ismiyah تضيف كان وأخواتها هنا معنى إلى هذه الجملة وتكون متعلقة في الزمن غالبا. فمثلا كان وتدل على اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل. إذا قلت كان محمد نائما متى مضت في زمن الماضي. نعم يكون محمد نائما دائما. ماذا هنا؟ حاضر. هذا في زمن الحاضر ليس المستقبل. بمعنى أن هذا شيء متكرر منه. فلذلك عندما نريد أن نعبر عن شيء نحن نعمله يوميا ماذا تقول؟ أنا أذهب إلى المعهد في الساعة السابعة. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى هذه هي عادتك أنك تذهب إلى المعهد في هذه الساعة. واضح؟ فيستعمل للفعل المتكرر ماذا هنا؟ الفعل المضارع. فتقول أقوم من النوم صباحا مبكرا ثم أذهب إلى ماذا؟ الحمام وأتوضأ استعدادا لصلاة الفجر ثم بعد ذلك أذاكر. فأنت الآن لما تستخدم كلمة الفعل المضارع هنا لدلالة على شيء على الفعل الذي ماذا يتكرر منا يوميا. كذلك نستخدم ماذا الفعل المضارع. وفي هذه الحال هذا يدل على الحال ويستعمل كذلك للزمن ماذا المستقبل. فتقول يكون حضوري غدا إن شاء الله. يكون حضوري غدا إن شاء الله. متى هذا؟ الحال ولا المستقبل؟ الحال ولا المستقبل؟ مستقبل. واضح؟ فهذا هو من فوائد ماذا؟ كان. نأتي بعد ذلك أن أعدد بداية أخوات ماذا؟ كان. فمن ذلك ماذا؟ أصبح متى في الصباح. فلذلك ما الدعاء في الصباح؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. طبعا هناك فرق بين أصبحنا وأصبح الملك لله. ما الفرق بينهما؟ أصبحنا هذا فعل تام، وأصبح الملك لله هذا فعلنا ناقص. واضح؟ ما معنى أصبحنا؟ دخلنا صباح. في وقت الصباح، وأصبح الملك لله بمعنى ماذا هنا؟ الملك هنا لله متى؟ في وقت هذا الصباح. لكن كما قلنا أصبح الأول ماذا؟ فعل تام، وأصبح الثاني فعل ناقص. وكذلك الدعاء في المساء ماذا تقرؤون؟ أمسينا. فأمسينا هنا أي فعل؟ فعل تام. وأمس الملك لله أمس الثاني ماذا؟ ناقص. فعلنا ناقص. نعم، هذا بالنسبة لأصبح للصباح. وظل هذا في النهار، ظل هذا في النهار. وأضحى متى هنا؟ أضحى في وقت الضوء الضحى. متى وقت الضحى؟ متى وقت الضحى؟ بعد طلوع الشمس، أليس كذلك؟ إلى وقت معين. هذا أضحى. وأمس طبعا معروف ماذا هنا؟ للدخول في وقت المساء. أما ما برها ومن فك وما زال هذا للدلالة على فعل مستمر، على الاستمرار. نعم، وكذلك فتئ ودام، ثم نأتي باتا. باتا متى هنا؟ باتا ماذا؟ في الليل. نعم، فلذلك الإنسان إذا قام من النوم لابد من ماذا؟ لابد من ماذا؟ من غسل اليدين. اليدين لماذا؟ لأنه لا يدري أين باتت يده. لأنه لا يدري أين باتت يده. إما أن تكون هذه اليد باتت أين؟ في الفم، وإما أين؟ في الإبط، في الإبط، أليس كذلك؟ ولذلك لابد من ماذا هنا؟ من التنظيف. نعم، هذا بات متى؟ في وقت الليل. ثم صار هنا لشيء، صار هنا يدل على تحويل. تقول صار محمد رئيسا. هل كان رئيسا؟ هل كان رئيسا؟ لا. تحول من الإنسان العادي إلى الرئيس، فنقول صار محمد رئيسا. هذا معنى صار للصيرورة. المراد من الصيرورة هنا ماذا؟ التحول. نعم، ثم ليس هنا للنفي فقط، لا يدل على الزمان. ليس هنا للنفي، لا يدل على الزمان. إذا قلت ليس محمد حاضرا، متى؟ أمس واليوم وغدا كذلك. هذا ليس. قد يسأل أحدكم لماذا يا أستاذ لا يدل على الماضي فقط؟ السبب في ذلك لأن ليس هنا ماذا؟ فعل هذا جامد غير متصرف. فليس له، ليس له ماذا؟ ليس له مضارع ولا أمر. فلذلك دلالته على الأزمنة الثلاثة. هكذا الفعل إذا كان فعلا إذا كان فعلا ماذا؟ غير جامدان غير متصر، يدل على، إذا قلت نعم الرجل محمد، نعم الرجل محمد، متى؟ في الزمن الماضي والآن، وكذلك في المستقبل. على حسب ماذا هنا؟ على حسب الدلالة. لكن مستعمل للماضي والحاضر والمستقبل. هكذا شأن الفعل إذا كان جامدا. نعم، واضح؟ سنتعرف على معاني هذه الأفعال التي هي من أخوات كان. لكن يهمنا هنا ما هي الوظيفة المعنوية لكان وأخواتها. هذه الوظيفة التي قلنا قبل قليل. نعم، واضح؟ نأتي بعد ذلك فنقول من المرفوعات هنا ماذا؟ اسم كان وأخواتها. دائما اسم كان لا يكون إلا مرفوعا. نعم، واضح؟ أنا الآن أذكر لكم مرة أخرى المعاني وتنتبهون إلي جيدا. لعلني أذكر. نعم. كان هنا تدل على اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. فنقول وكان الله عليما حكيما. متى هنا؟ هنا ما السياق هنا الآن؟ هل هنا في الزمن الماضي فقط والآن الله ليس حكيما ولا عليما؟ لا، وإنما يدل هنا على شيء، على الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل. هذا في حقه سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. لكن ذكرت كنت غائبا، هل هذا للمستقبل؟ لا، وإنما للزمن الماضي فقط. لكن إنما نأتي إلى قوله تعالى وكان الله عليما، متى؟ الزمن الماضي فقط؟ لا. لماذا؟ لأن المعنى ماذا؟ ليس هذا هو المراد. فمعنى قول تعالى وكان الله عليما حكيما في الماضي والحال والمستقبل. واضح؟ لكن إذا قلنا أنا سوف أكون غائبا، متى؟ في المستقبل فقط. نعم. هذا بالنسبة لي كان. نأتي بعد ذلك إلى أصبح. أصبح هنا في الغالب، انظر في الغالب، تفيد حصول الخبر في فترة الصباح. حصول الخبر متى؟ في فترة الصباح. فتقول أصبح الجو ممطرا. أصبح الجو ممطرا بمعنى متى ينزل المطر؟ إذا قلت أصبح الجو ممطرا متى؟ في وقت الصباح. لكن قد يدل كذلك على الزمن العام. فمثل ماذا؟ أنت أصبحت طالب علم. أنت أصبحت طالب علم. هل هنا يدل فقط على الصباح؟ لا، وإنما هنا على جميع الأزمنة. واضح؟ فدلالة هنا أصبح على وقت الصباح أو على العموم هنا من جهة ماذا هنا؟ المعنى. نعم. ثم نأتي بعد ذلك إلى أضحى. أضحى هنا متى؟ وقت الضحى. فتقول هنا أضحى تفيد ماذا؟ حصول الخبر في فترة الضحى. ما المثال؟ أنت الآن تقول يا أستاذ أضحى الشارع مزدهما. أضحى الشارع مزدهما. نعم. نقول أضحى الشارع مزدهما. هذه الدلالة على وقت الضحى فعلا، حيث إننا نجد ازدحام الشارع متى؟ في وقت الضحى عموما. إنما يذهب الموظفون إلى أعمالهم. واضح هنا؟ ومع ذلك كلمة أضحى هنا قد يفيد ماذا؟ على جميع الأزمنة. كيف نعرف ذلك؟ عن طريق ماذا؟ السياق. السياق والذي يهدد المعنى المراد، إن كان ظل هنا فقط لوقت ماذا؟ النهار أو لوقت آخر، وأضحى هنا كذلك لوقت الضحى أو لجميع الأزمنة. نعم. وكذلك نأتي إلى كلمة ماذا؟ أمسي. أمسي هنا ماذا؟ تفيد حصول الأمر في فترة المساء. فتقول مثلا أمسى العامل صباحا. وهذا فعلا متى يتعب العامل؟ متى يتعب العامل؟ في وقت المساء. فلذلك ماذا هو بحاجة إلى الراحة بعد ذلك. واضح؟ فنقول مثلا أصبح العامل نشيطا. صحيح ولا خطأ؟ بمعنى أن نشاطه متى؟ في الصباح، في وقت الصباح. نعم. وكذلك بات تفيد حصول الأمر هنا متى؟ في الليل. فنقول بات المريض متألما. صحيح المريض هنا قد يتألم في كل وقت، ولكن أكثر الوقت تعلما متى؟ في وقت الليل. نعم فنقول بات المريض متألما وظل كما قلنا تفيد بعد هنا حصول أمر في النهار فنقول هنا ماذا ظل الغبار كثيفا تقول ظل الغبار كثيفا لماذا لأن حركة المرور متى تكثر حركة المرور متى تكثر في النهار في النهار فلذلك نقول ظل ماذا هنا الغبار كثيفا في هذا الوقت ومع ذلك كما قلنا قد يدل كذلك على جميع ماذا الأزمنة نعم نأتي بعد ذلك إلى ما دام وطبعا ما دام هنا ماذا تفيد تحديد مدة الاستمرار مثل ماذا الله سبحانه وتعالى مثل قوله ماذا وأوصاني بالصلاة والزكاة ماذا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا بمعنى لابد علي أن أؤدي الصلاة وأؤدي كذلك الزكاة ماذا مدة حياتي بمعنى ما زالت الروح موجودة في جسمي في جسدي في هذه الحالة لابد ماذا هنا أن أصلي وأؤدي الزكاة هذا يفيد ماذا هنا تحديد مدة الاستمرار أما ليس كما قلنا هنا تفيد النفي مطلقا ما المراد من كلمة مطلقا في الماضي والحاضر والمستقبل تقول ليس الكذب خلقا نبيلا ليس الكذب ماذا خلقا نبيلا هل الكذب إنما صار خلقا نبيلا في وقت الماضي فقط ولا في الحال ولا في المستقبل في جميع الأزمنة فنقول ماذا ليس الكذب خلقا كريما واضح فليس هنا تفيد النفي ثم ما برها مثل مدامة يفيد الاستمرار فتقول ما برها الطالب نشيطا بمعنى لا يزال في نشاطه في استمراره في النشاط وكذلك ما برها من فك كذلك من فك وما زال كذلك هذه الأشياء كلها تفيد ماذا هنا الاستمرار ما المثال ما زال محمد مجتهدا ما زال محمد مجتهدا متى في الزمن الماضي ويستمر إلى زمن الحاضر وكذلك ما فتئ ما زال ما فاتئ كذلك هنا يدل على الاستمرار تقول ما فاتئ الطالب عاكفا على دروسه ما فاتئ الطالب ماذا عاكفا على دروسه كذلك هنا يفيد ماذا الاستمرار وهكذا نعم إلى هنا من منكم يريد سؤالا فقلنا من المرفوعات هنا ماذا اسم كان وأخواتها لماذا نقول اسم كان وإخوانه أو اسم كان وزملائه وإنما نقول اسم كان وأخواتها وضع يا إخوان هنا نعم أرجو أنكم تتذكرون هذه الأشياء التي قلتها لكم نعم هل هناك سؤال في هذا نعم إذا نريد أن يقرأ أحدكم من الطلاب من لم يقرأ نعم أنا يا شيخ نعم تفضل من لم يقرأ أنا نعم تفضل إني سفايزة من اسم كانا بداية نعم ابدأ اسم كانا نعم قال المؤلف رحمه الله اسم كانا وكل مبتدا تدخل عليه كان او احدى اخواتها احدى اخواتها واسم كان يكون دائما مرفوعا مثلو كان زيد قائما نعم. زيد اسم كان مرفوع بالضمة نعم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره نعم نعم ثانيا أخوات كان هي أصبح أضحى ظل أمسى بات للتوقيت هذا لي دلالة على الوقت وقت نعم. أضحى أصبح متى في وقت الصباح دلالة على نعم. الصباح الصباح أضحى متى في وقت الضحى في وقت الضحى وظل في وقت النهار النهار نعم وأمسى في المساء نعم وبات في الليل في الليل أحسن نعم لابد من ناحية يحفظ الجميع أصبح هذا في الصباح أضحى هذا في الضحى وظل هذا في النهار وأمسى في المساء وبات في الليل نعم لو سمحت أريد سؤال لحظة نعم تفضل نعم ما الفرق بين أصبح وأضحى هل أصبح أعم نعم ما الفرق بين أصبح أصبح وأضحى أصبح هذا في الصباح والضحى هنا يدخل في وقت الصباح فالصباح هنا عام من الضحى والضحى كذلك متى في النهار وفي الليل الصباح الصباح كذلك نعم. فلذلك أصبح هنا عام من الضحى نعم والضحى داخل في وقت الصباح الفجر كذلك داخل في وقت الصباح نعم نعم مثل أصبحت الشجرة مثمرة نعم الآن عندما يقول أصبحت الشجرة مثمرة الإثمار هنا في الصباح فقط كيف ذا؟ إذا قلت أصبحت الشجرة مثمرة بمعنى إثمار هنا الشجرة في الصباح فقط ولا في النهار وفي الليل كذلك في الصباح فقط لا كيف في النهار كذلك وفي الليل كذلك لكن عندما نقول أصبحت الشجرة مثمرة بمعنى أنني شاهدت بداية ماذا هنا شاهدت بداية الإثمار في وقت في وقت الصباح نعم حيث إنني لما خرجت من البيت فرأيت هذه الشجرة فإذا بهذه الشجرة ماذا قد أخرجت ماذا هنا هذه الثمار في بداية ظهور هذه ماذا الثمار نعم واصل نعم أضحى المهندسون مهتمين بعلمهم بعملهم نعم ليس بعلمهم بعملهم نعم نعم استغفرني ظل العامل مكبا على عمله نعم ظل العامل مكبا على عمله نعم ما معنى مكبا ليس بمعنى ماذا هنا مجدا لا هو هو المعنى هذا لكن مكبا انه امام عمله دائما نعم نونكرونين kerjaannya هذا هو مكبا على عمله نعم نعم استاذ امست السماء ممطرة نعم بات النجم لامعا طبعا هذا يكون لا يكون الا في الليل نعم بات النجم لا لامعا لامعا مسار للتحويل للتحول نعم للتحول نعم. مثل صار القطن نسيجا نعم بعد ان كان قطنا تحول الى شيء نسيج الى نسيج نعم ما ليس للنفي مثل ليس النجاح سهلا ليس النجاح ماذا سهلا نعم ما زال ما برح من فك ما فتئ للاستمرار نعم مثل ما زال السلام أملا محببا نعم ما زال السلام أملا محببا نعم ما برح الصارئ ما برح الصاروخاني صاروخاني نعم ما برح الصاروخاني منطلقين الى القمر نعم طبعا هذا الصاروخ ليس لشيء هنا للتفجير وانما الصاروخ هنا ما المر من هذا الصاروخ هنا الصاروخ الذي يستخدم لشيء هنا المستخدم لغير حرب فاضي لكن الصاروخ الذي يأتي نعم ما المقصود بغير ماذا نفهم الصاروخاني طبعا هناك صاروخان الصاروخ الأول هذا لشيء للهجوم di mana al-jaysh yursiluna hadha as-saruh ila makan al-a'da. Fayanfajru hadha as-saruh fi dhalika al-makan. Ma mana saruh? Roket. Nah. Roket huna iman yakuna min ajli madha masalan? Min ajli al-aqmar as-sina'iyah. Min ajli madha huna al-aqmar as-sina'iyah. Ma mana al-aqmar as-sina'iyah? Ma mana al-aqmar as-sina'iyah? Ta'rifun antum al-qamar? Al-qamar huna laysa qamaran haqiqiyan, wa innama qamaran sina'iyan, bimana min sun'il insan. Wa ursila ila madha huna? Ila as-sama' lir-rasd. Lir-rasd. Ma masmu' al-qamar sina'i huwa arsuluhu min as-saruh. Fas-saruh huwa alladhi yursilu هذا القمر الصناعي أين إلى السماء ساتليت هذا هو القمر الصناعي لكن كيف يصل هذا القمر الصناعي إلى السماء عن طريق هذا الصاروخ واضح وهناك صاروخ كذلك مستخدم لشيء للهجوم نعم واصل نعم manfaqa tiflu naiman. Naam. Bimana mustamir fi naumihi. Naam. Bimana istamur hadha al-tiflu fi naumihi. Naam. Madama dibayani al-muddati. Hadha huwa al-farq bina zala wa dama. Zala huna lidalalah alal istimrar. Lakin dama huna madha dibayan muddatal istimrar. مثلا أنت تقول لزوجتك ماذا أحبك ما دمت حيا إذن لابد بزيادة بعد موتك لا تحب هذه الزوجة لأنك قد انتهى ماذا نصيبك من هذه الدنيا نعم سامير أستاذ نعم مثل لا تعبر الشارع لا تعبر لكن نعم. تقول ساكنان فلا بد من تحريك ماذا هنا الراء فحرك هنا بالكسر تقول لا نعم تعبر سيد. الشارع لا تعبر الشارع ما دامت الإشارة حمراء نعم ما دامت الإشارة حمراء ما دامت الإشارة حمراء نعم إذن حمراء يكون خبر خبر دامت خبر دامت نعم وتسمى كان وأخواتها بالأفعال الناقصة لأنها تحتاج إلى خبر ليتم معنى الجملة نعم كما تسمى أيضا بالأفعال الناسخة لأنها تغير حكم الخبر ولذلك تسمى كان وأخواتك كذلك بالأفعال ماذا النواسخ لماذا؟ لأن هذه الأفعال تنسخ الخبر بعد أن كان مرفوعا صار منصوبا كذلك إن وأخواتها تسمى كذلك ماذا الحروف النواسخ لماذا لأن هذه الحروف تنسخ ماذا الاسم بعد أن كان مرفوعا صار منصوبا واضح هذا السبب من تسمية ماذا هنا ب الحروف النواسخ وكذلك بالأفعال ماذا النواسخ نعم أهم شيء أنتم تعرفون لماذا تسمى هذه الأفعال أفعال ماذا نواسخ لأنها تنسخ الخبر ما المراد من نسخ الخبر بمعنى أن هذا الخبر بعد أن كان مرفوعا صار بعد دخول إحدى هذه ماذا هنا إذا هذه الأفعال صار ماذا منصوبا هذا هو معنى النسخ ثم لماذا تسمى كذلك هذه الأفعال أفعال النواقص السبب في ذلك لأن هذه الأفعال ماذا لا يمكن أن تكون مكتفية بمرفوعها لا بد من ذكر ما بعده ماذا الخبر ولذلك تسمى هذه الأفعال ماذا؟ أفعال نواقص أو أفعال ناقصة yajuzu lana qul af'alun naqisah au af'alun nawaqis. Naam. Wadih ya ikhwan ya akhwat, hunaka su'al fi hadha? Afwan, ladayya su'al ya ustaz. Naam, tafadhali ya ukhta. Min nahiyati al-ma'na, mal farqu bayna asbaha alladhi ja'a min fi'lin, min fi'lin tam wa fi'lin naqis. Naam. Al-farq bainahuma أصبح إذا كان فعلا تام بمعنى دخل دخل في وقت الصباح. ومعنى قولك يا طالبة وأنت تقرأين هذا الدعاء أصبحنا. ومن أصبحنا هنا دخلنا في وقت الصباح. في وقت الصباح. فلذلك نجد هنا الفعل ماذا؟ نجد الفعل ماذا هنا؟ تام. يكتفي مرفوعه. ولا يحتاج إلى شيء خبر. إذن هذا الفعل فعل تام. واضح هذا؟ الآن نأتي إلى الفعل الثاني أصبح الملك لله. قلنا أصبح الثاني هنا فعل ماذا؟ ناقص. لماذا؟ لأن هذا الفعل يحتاج إلى شيء إلى خبر. أين الخبر؟ لله. فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر. واضح؟ إذا قلنا أصبحنا وأصبح الملك. إذا قلنا أصبح الملك ماذا تريد؟ هناك نقص في الكلام، فلا بد من أن يكون هناك ما يتمم المعنى حتى يكون الكلام تاما. فنقول وأصبح الملك لله. فلله هنا هذا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف هو خبر أصبح. فلذلك قلنا أصبح الثاني هنا ماذا؟ ناقص ولا تام؟ لماذا ناقص؟ يحتاج إلى خبر. لأنه يحتاج إلى خبر. وكذلك في المثال الثاني أمسينا. في أمسينا هل يحتاج إلى الخبر؟ لا. لماذا؟ لأن المعنى دخلنا في وقت المساء. إذن الفعل هنا ماذا؟ تام. الآن الثاني وأمسى الملك لله. وأمسى الثاني هنا ماذا؟ هذا فعل ناقص. لماذا؟ لحاجته إلى خبر. هكذا نفرق بين ماذا الفعل التام وفعل الناقص. أنا أتي الآن بمثال آخر لكان التام وكان ناقص. نقول هنا كان محمد نائما. كان هنا ماذا؟ كان ماذا هنا؟ ناقص. ناقص. الآن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أن يقول له كن. أين خبر كن؟ لا يوجد. خبر كن لا يوجد. لماذا؟ لأنه فعل تام. لأنه فعل تام. فيكون. أين خبر يكون؟ لا يوجد. ما معنى يكون؟ يوجد. يوجد. واضح؟ نعم. واضح. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. تحفظون أنتم هذه الآية؟ نعم. وإن كان ذو عسرة أين خبر كان هنا؟ أين خبر كان؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن كان هنا ماذا؟ فعلا تام. الآن ما معنى قولنا؟ ما معنى قول تعالى إن كان ذو أسرة إذا وجد ذو أسرة فنظيرة. ما معنى فنظيرة؟ نظر هذا اسم المصدر من انتظر ينتظر. وأن نظر هنا ماذا؟ هذا اسم المصدر من شيء من انتظر ينتظر. وإن كان ذو أسرة fanadhiratu bi'una fantidharun ila maisarah. La taqul ya ustaz maisarah hadhihi jarati. Maisarah didubada. Maisarah didubada. Didu'us usrin. Baikana du'usratin. Fal maisarah huna didul us usrah. Nah. Faman ya'mal mithqal. La. Mada? Fa'inna ma'al usri. Yusra. Yusra. Yusra. Hada masdar mi mimi. Iza kuntum tadusuna fi al-sarf. Fa'maisara huna hada masdar mimi. Nam. Nam. Hal huna kasual akhar? Wadih ya talibat ya sa'ilah? Naam, wadih. Alhamdulillah. Nam. Nam. Hal huna kasual akhar? Nam uridu qari'ah min kunna ya talibat. Uridu qari'ah. Taqra min kunna. Nam nantahi ila kal ila malhudah. Sanakra fi dars al-qadim bidayatan malhudah. Nam. Sawfa nata'arufuna ila aqsam madha kana wa akhawatiha. Famin min hadhihi al-af'al ma ja'a minhu al-mudhari' wal-madhi wal-amr. ومنه ما جاء فقط مدى المضارع والماضي ومن أفعال من هذه الأفعال كذلك ما يكون فعلا جامدا بمعنى ليس له مضارع ولا أمر له ماض فقط هذا هو موضوعنا الآن أريد أن يكون أحدكم يقرأ من كنا يا طالبات من الطالبات نعم من ستقرأ من كنا يا طالبات اقرا يا استاذ نعم نعم تفضلي يا اختي نعم ابدأي ثالثا اقرا من اين نعم من ثالثا كان واخواتها جميعها افعال كان واخواتها جميعها افعال نعم وجدت يا أخته؟ عنده مشكلة في شبكة. إذن نعم قرية أخرى قرية أخرى. جاب بسرعة تشجع نعم اقرأي نعم اقرأي. نعم. ثالثا كان وأخواتها جميعها أفعال وتنقسم كان وأخواتها بالنظر إلى تصريفها ثلاثة أقسام أولا أفعال يأتي منها المضارع والأمر ويعمل مضارعها وأمرها عمل الماضي وهي كان أصبح أضحى ضل أمسى بات صار فهذه الأفعال كلها يأتي منها ماذا الماضي والمضارع والأمر بمعنى أن هذه الأفعال ماذا أفعال متصرفة نعم نقول إذا كان الفعل هنا يأتي منه الماضي والأمر والمضارع نقول إنها ماذا أفعال متصرفة نعم مثل يظل العامل مكبا على عمله مضارع نعم. كونوا يدا واحدة نعم كونوا يدا واحدة نعم ويجوز أن يسبق هذه الأفعال يسبق أن يسبق ويجوز لا لا صحيح أن يسبق نعم ويجوز أن يسبق هذه الأفعال حرف نفي لا أفعال ويجوز أن يسبق هذه الأفعال حرف نفي ويجوز أن يسبق هذه الأفعال حرف نفي نعم. مثل ما كان زيد قائما لم تصبح لم تصبح لم تصبح لم تصبح لم تصبح الشجرة مثمرة نعم وصلت نعم ب أفعال يأتي منها المضارع فقط ولا يأتي منها الأمر ويعمل مضارعها عمل الماضي عمل عمل الماضي نعم وهي أفعال الاستمرار ما زال ما برح من فك ما فتئ ما اسمها ما اسم هذه الأفعال ما Masmu hadil af'al? Mutasarrifah, say. La, af'alun naqisatut tasarruf. Al-awwal, al-af'al, al-mutasarrifah. Da'u bainal qawsaini. Al-awwal, al-af'al, al-mutasarrifah. Wa hadil af'al, mada? Af'alun naqisatut tasarruf. Naam. Wasili? Watakunu da'iman masbuqatan biharfi nafyin. Naam. Mislu la yazalu salamu amalan muhabbaban. Muhabbaban, naam. Lam yanfakki tiflu yabki. Naam, naam. Lam yanfakki, lam yanfakka. Lam yanfakka tiflu yabki. Taman, idha fakakna al-idgham, idha fakakna al-idgham, nakul, lam yanfakki tiflu. Lakin idha abukayna ala al-idgham, nakul, lam yanfakka al-tiflu yabki. Naam. Nah. Jim. Anau Tharis Jim. Jim fi'lani jamidani la ya'ti minhuma mudari'un wala amrun wa huma laysa wa madama wa tusamma. Al-an madama wa laysa fa huma fi'lani jamidan. Idhan akhawatu kana imma an takuna af'alan mutasarrifah wa imma an takuna af'alan naqisatat tasarruf wa imma an takuna af'alan jamidah. Wadih? Ana uridukunna wa uridukum kadhalika ya ikhwan hifz mithl hadhihi al-ashya. Af'alun kamilut tasarruf, kamilatut tasarruf, bimana al-af'al al-mutasarrifa. Thumma al-af'al madha naqisatut tasarruf. Wa hiya af'alul istimrar. Man fakka ma dama wa ma fati'a wa ma bariha. Thumma af'al madha jamidah. Hunaka fi'lan faqat wa huma madha laysa wa mada madama. Fa madama huna la ya'ti minhu mudhari wa la amr. Naam. Wa tusamma ma allati tasbiqu dama bima al-masdariyah al-dhurfiyah wa yusamma. Hadha bi khilaf allati dakhalat ala al-istimrar. Allati dakhalat ala zala wa fati'a. Hadha yusamma madha ma an-nafiyah. Lakin allati dakhalat ala dama hadha tusamma ma madha al-masdariyah al-dharfiyah. Itnan. Masdariyah madha? Dharfiyah. Laisat masdariyah faqal inama. Masdariyah dharfiyah. Sa'umathil lakum fi ghairi dama. Nam. Iqra'i hatta tantahi bin al-qira'ah. Nam. Wa yushtaratu fi ma dama an yasbiqoha jumlatun. Mithlu. Lan yantasir al-aduwu ma dama at-ta'awunu qa'iman. Nam. Nakul. Lan yantasira al-aduwu ma dama at-ta'awunu qa'iman. Labuda min an yasbiqa man jumlatun ka kamilah. Al-an mithu kalimat ma huna al-masdariyah al-dharfiyah ta'ti kadhalika ma'afilin akhar ghair dama. Fa-mathalan, anta taqul zamilika ajlisu ma tajlisu. Ajlisu ma tajlisu. Wadhim makna qawli ajlisu ma tajlisu. Bimana ajlisu ma muddata julusika. Taqul ajlisu ma tajlisu. Wal marah kadhalika allati takhafu ala nafsiha min an yatazawaj alaiha zawjuha. Naqul madha? Madha? Adhabu ma'aka ma tadhab. Muddata dhahabika. Kadhalika. هنا ما مصدرية ظرفية وما هنا قد تكون فقط مصدرية غير ظرفية فتقول أحب ما تأكل بمعنى أحب أكلك إذا قلنا أحب ما تأكله بمعنى الشيء الذي تأكله لكن إذا قلت أحب ما تأكل هذا يحتمل أن يكون ماذا ما هنا ماذا مصدرية بمعنى تقول مثلا يعجبني ما تأكل يعجبني ما تأكل فما هنا تحتمل أن تكون مصدرية كما تحتمل أن تكون ماذا موصولة إذا قلت يعجبني ما تأكل بمعنى أكلك طريقتك في الأكل فما هنا ماذا مصدرية لكن إذا قلت يعجبني ما تأكل بمعنى الشيء الذي تأكله فما هنا ماذا ما موصولة نعم وبهذا انتهينا من درسنا هذا اليوم وإن شاء الله سوف نواصل وذلك في الشرح ما تبقى من bab kana. Naam. Kana qad takunu zaida wa qad takunu kadzalika madha tamma. Hadha darsuna insyaallah fi darsul qadim. Idza sanabda idza kana tabar ashara kum darsi insyaallah fi darsul qadim. Wa ba'da dhalika idza aradna an nabda alqira'ah nabda min kalimat malhu malhuza insyaallah. Naam. Qabla an nakhtatim darsana in kana hunaka su'al minkum aw minkunna. Naam. Naam ya ikhwah, ya akhwat, hal hunaka su'al? Laisa hunaka su'al, idza nusallim al-waqt li al-lajna. Tafadhal ya ayyuhal lajna. Naam. Hunaka su'al fi dardash ya doktor. Naam. Min Evita Giovanna. Ya Ustaz, li su'al, mungkin tashrah lana akthar an kalimah awalan. Limada ta'ti bitanwin ma'a annaha mamnu'atun minas sarf. Jazakumullah khairul jaza. Taman awalan huna, awalan huna, fil asal kalimat awal huna ala wazni af'al. Awalan huna fil asal ala wazni mada af'al. Falidhalika yakunu mamnu'an minas sarf. Naam. Walakin limadha yuqal awwalan kadha hadza sawfa ujib lakum fi darsil qadim bi idznillah. Uridu an ujib ala su'aluna ijabah tamma bi idznillah. Naam. Wa akhir hadha al ijabah ya futuhi hatta ujiba bi shaklin jayyid. Tayyib. Wa akhir hadha su'al syarf al usbu' al qadim. Naam. Tayyib. Naam. Tayyib al ukht as sa'ila mungkin yani tunabbih lana an nuwaddi su'alaki ya usbal qadim insyaallah. Nah. Taib ikhwah al akhwat azani Allah ayakum. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya, dan tetap istiqomah buat teman-teman yang masih tetap mengikuti ya. Alhamdulillah peserta di 51 ya. Insyaallah dengan ini tetap bisa bisa istiqomah sampai akhir. Dan kita juga tetap membuka untuk peserta-peserta baru ya, dengan catatan jika ingin mempelajari kajian yang lama bisa membuka di rekaman Facebook kita sehingga tidak tertinggal lebih banyak. Baik, kita tutup kajian kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nashkurul Dr. Budian. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya doktor. Barakallahu fiik.